الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنستأنف اليوم إن شاء الله ما كنا انتهينا إليه من التعليق والاستفادة من كتاب الرسالة للإمام الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى. ولي على الرسالة تعليقان، أحدهما تم والحمد لله، وهو تعليقي على الرسالة في الكويت، وذاك التعليق أنهيت فيه الرسالة وهو مختصر. وأما هنا في مصر فما زلنا في الموضع الذي سيبتدئ بقراءته أخوكم جزاه الله خيرا. وهذا الشرح الذي لم يتمم هنا في مصر هذا مطول، وذاك الذي تم وانتهى منه أتمم وانتهى منه وانتهي منه ذاك مختصر. ولا شك أنه قد يستحضر الإنسان من الفوائد في موضع ما لا يذكره في موضع آخر، فإذا جمع التعليقان فستجد أن في كل واحد منهما من الفوائد ما ليس في غيره. نسأل الله الإخلاص والتسديد في القول والعمل. تفضل. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب العلل في الأحاديث. وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله ثابتا عنه فأرجو ألا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. نعم، تكلم الشافعي رحمه الله في هذا المبحث عن عدة مسائل، وختم تلك المسائل بأن الأصل هو قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأنه متى ثبتت السنة بشيء فلا يحل مخالفتها البتة. لكن العالم قد يخالف السنة بدون قصد لأسباب، منها أن لا يحيط علمه بثبوت الحديث، أو أن يكون مجتهدا في الحكم عليه يخالف غيره وغيره يصحح وهو لا يراه ثابتا، أو أن يغيب الحديث نفسه عنه، إلى غير ذلك من الأسباب. ولقد أحسن أبو عبد الله الشافعي بقوله: وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. وقد أحسن بقوله وبتقييده حديثا عن رسول الله ثابتا، ليخرج بذلك ما لم يثبت من الحديث. لذلك تنظر في الأم للشافعي فتجد في عدة مواضع يقول الشافعي: وهذا حديث لا يثبته أهل الحديث فيترك العمل به، وتارة حين يتردد الشافعي أو يشك أو كان الأمر يحتمل يقول: فإن صح هذا الحديث قلت به، فيقيد كلامه بالشرط، يقول: إن صح. هذا القيد الذي أحسن فيه الإمام الشافعي في هذا الموضع حيث قال: وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله ثابتا، هذا القيد قد غفل عنه كثير من الفقهاء المتأخرين، وبده لا أقول كلهم، لكن كما يقول الإمام الألباني، بل يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، بأن كثيرا من الفقهاء الذين ضعفت درايتهم في الحديث قد تساهلوا في بناء الأحكام الشرعية على ما لا يثبت من الحديث، بخلاف جل الفقهاء المتقدمين كالشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري، كل هؤلاء الفقهاء كانوا يعنون بثبوت الحديث وبالتفحص في ذلك. وأما كثير من الفقهاء المتأخرين فإنهم أخلوا بهذا، ولذلك بنوا بعض الأحكام على ما لا يصح من الحديث، وهذا يدلك على أن العناية بالفقه والحديث هي من الضرورة بمكان. لذلك إذا كان الفقيه له عناية بالحديث فإن أحكامه تكون في الغالب أقرب للصواب من غيره، فهذا مما يستفاد من قيده وشرطه حين قال: وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله ثابتا عنه، فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. نعم. قال: وليس ذلك لأحد، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. هذه الفقرة هي ما يذكره علماء الأصول أسباب الأخطاء في كلام العلماء، وقد ألف الإمام ابن تيمية كتابه المشهور الذي سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا الكتاب جمع فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله الأسباب التي يعذر بسببها الفقيه في مخالفة ما صح من النصوص. الشافعي هنا يذكر بعض تلك الأسباب لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل ذكر بعضها تمثيلا. يقول: وليس ذلك لأحد، اسم الإشارة في قوله وليس ذلك هو أن يخالف ما ثبت من الحديث، أي لا يصح ولا يحل لأحد أن يخالف ما ثبت من الحديث قصدا، وليس ذلك لأحد. وفي هذا رد على متعصبة المذاهب وعلى متعصبة الشيوخ وعلى كل متعصب لأحد على خلاف الدليل. ولذلك يقول المزني وهو جامع علم الشافعي، قال: جمعت في هذا الكتاب علم الشافعي مع إعلامه للناس أن لا يأخذوا بقوله إذا خالف الدليل، هذا معنى كلامه. قال: مع إعلامه، مع نهيه للناس أن يقلد. يقول أن الشافعي أوصاني حين كتبت ووضعت علمه أنه كان ينهى عن تقليد نفسه، لذلك كثير من الناس يقر بهذه القاعدة علميا ولكنه لا يعايشها عمليا. يقول: لا يجوز مخالفة الدليل ولا التعصب. كل أو كثير من الناس يقول هذا، ولكن كما يقولون: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فالدعوى تستلزم العمل لتدل على صدق قائلها وتيقنه من دعوى، وإلا كانت دعوى مجردة عارية عن الدليل. يقول: وليس ذلك لأحد. ثم ذكر بعض أسباب مخالفة العالم للسنة، قال: ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافها. قد يجهل الرجل السنة، والجهل ها هنا على ضربين: جهل في الثبوت وجهل في التأويل. فالجهل تارة يكون بالثبوت وتارة يكون بالتأويل، وتارة يكون الجهل بكليهما. جهل بالثبوت، أي أن يكون الحديث صحيحا ولكن لم يبلغ العالم، هذا جهل في الثبوت، فجهل ثبوت الحديث لعدم بلوغ الحديث له، أو قد يبلغه ولكن لا يتبين له صحته لعدم علمه بحال إسناده، هذا جهل في الثبوت. وقد يكون الجهل في التأويل، أي أن الدليل بلغه ولكنه أخطأ في فهم الدليل. وقد جاء معنا قبل ذلك ما جاء في قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين، فاحتج عليه عمر على أبي بكر بالحديث، فاستدل أبو بكر بالحديث نفسه على وجوب قتال مانعي الزكاة بقسميهم: المانع إنكارا والمانع بغير إنكار. ثم ظهرت دلالة الحديث لعمر بعد أن كانت غائبة عنه. إذن هنا ثبت الحديث عند عمر وعند أبي بكر، ولكن عمر رضي الله عنه لم يدرك من الفقه ما دل عليه الحديث كما أدرك أبو بكر ذلك. ثم بعد ذلك تبين لعمر رضي الله عنه ما لم يكن بينا له من قبل. إذن الجهل إما أن يكون جهلا بالثبوت، وإما أن يكون جهلا بالتأويل، وإما أن يكون جهلا بكليهما، كمن يستدل بحديث ضعيف ثم يؤول اللفظ بتأويل فاسد، فهذا وقع الجهل بالنسبة له في الأمرين جميعا. من جهة الثبوت فالحديث ليس بثابت، ومن جهة الدلالة أخطأها. لذلك العلم في الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى علم رواية وعلم دراية. علم رواية ما يتعلق بالثبوت من عدمه، وعلم الدراية ما يتعلق بالاستنباط والفقه. قال الشافعي رحمه الله: ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها. هذا الرجل هو العالم، العالم الراسخ الرباني لا يعمد أن يخالف السنة قصدا، وإلا لا يكون عالما، يكون فاسقا، يكون فاسقا. لذلك قال بعض الأئمة: من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. هذا للقاصد المتعمد. قال أبو عبد الله: وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. هذا أي قسم؟ هذا القسم الثاني. هذا القسم الثاني، أي يصح عنده الحديث ويعلمه ثابتا، ولكنه جاء خطأه من أين؟ في التأويل، كما مثلت بما وقع لعمر رضي الله عنه، وكما وقع لزوجات النبي رضي الله عنهن وعليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: أطول كن يدا أسرع كن لحاقا بي. هو قصد طول اليد بالصدقة، وهن فهمنا طول الجارحة، فكن يقصن أيديهن بالقصبة، فماتت فلانة وكانت أقصرهن يدا، وكانت أقصرهن يدا، فعلمنا أنه أراد طول اليد بالصدقة. وهذا ينبهك يا طالب العلم على قاعدة تضبط لك دينك إن كنت تقيا. ما هي؟ إذا تصور أن يخطئ أمثال هؤلاء الأئمة من فضلاء الأمة كعمر وكأمهات المؤمنين، فمن الناس بعدهم حتى تتعصب لمخطئ؟ هذا لابد أن يقر في قلبك وأن يرسخ رسوخ الجبال، وإلا لن تكون راسخا في العلم. إذا كنا نرى أنه قد جرى مع أئمة الإسلام الذين هم أعلى هذه الأمة علما وكعبا في الفضل ورفعة وتقى، ومع ذلك يخطئون في شيء من السنة مع علمهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقعون في الخطأ. فلو تركت السنة لكل مخطئ لضاع دين المسلمين. لذلك تجد من يتعصب للمخطئ أول ما يضر هذا يضر نفسه، تجده قد بلغ من الكبر عتيا وبيض شعر رأسه وانحنى ظهره وهو جاهل. لماذا؟ لأنه حين يترك السنة متعصبا لقول شيخه يبتلى، ومما يبتلى به أن يبتلى بالجهل. لذلك لا تجد متعصبا عالما قط، كل من تعصب لأحد على خلاف السنة لا بد أن يبتلى. ولذلك يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أحلى كلمة الإمام ابن تيمية حين قال عنه تلميذه الذهبي، فقال: شيخ الإسلام، يقصد الذهبي شيخه ابن تيمية، يقول: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، والحق أحب إلينا منه. وما أجمل كلمة الإمام ابن القيم التي ذكرها في إعلام الموقعين حين قال في مسألة فقهية: وكان شيخنا يذهب فيها إلى كذا وكذا، وصح فيها عن عمر كذا وكذا، قال: والذي أراه ما ذهب إليه عمر. هذا الكلام كل يقدر على أن يقوله، ولكن التمحيص هو العمل، هو العمل. قال الشافعي رحمه الله: وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. وأصل التأويل يقع على معان. التأويل هنا هو الاجتهاد في دلالة النص، فتأول النص أي اجتهد في فهمه، فقد يصيب وقد يخطئ. فالتأويل يأتي على معان: يأتي التأويل بمعنى التفسير، ومنه قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. هذا التأويل بمعنى التفسير. ويأتي التأويل بمعنى تأويل الرؤيا، ومنه: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، أي نبئنا بتأويل الرؤيا. ويأتي التأويل بمعنى العلم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس داعيا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ويأتي التأويل بمعنى ما تؤول إليه الأمور ويقع، ومنه قوله ولما يأتهم تأويله. تأويله هو وقوع المخبر عنه، هذا معنى التأويل هنا، وقوع الخبر. هذه استعمالات التأويل. المراد بالتأويل هنا هو التفسير والاجتهاد. قال وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل. ثم قال الشافعي رحمه الله تفضل. قال رحمه الله قال فقال لي قائل فمثل لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي فيه الإتيان على ما سألت عنه بأمر لا تكثر علي فأنساه، وابدأ بالناسخ والمنسوخ من سنن النبي، واذكر منها شيئا مما معه القرآن وإن كررت بعض ما ذكرت. أي أنك ذكرت مسائل قبل ذلك، فكان مما ذكر أنك ذكرت الناسخ والمنسوخ. أريد أن أنبه على شيء. قول الشافعي فقال لي قائل، وقد نبهت على هذا حين انتهيت أيضا ولله الحمد والمنة من جماع العلم للشافعي، وقد شرحت هناك في الكويت الرسالة، ثم ثنيت بجماع العلم للشافعي، ونبهت هناك أن قول الشافعي في كتبه سواء في الرسالة أو في جماع العلم أو في الاستحسان والرد على بعض فقهاء العراق، قال لي قائل هذا ليس من باب التمثيل الخيالي، بل هذا من واقع مناظرات كانت تكون بينه وبين بعض مخالفيه. فكان الشافعي يقول كما نص على ذلك في جماع العلم، قال فكتبت من ذلك ما حضرني وما وسعني حفظه. إذن فمتى مر بك في كتب الشافعي قال لي قائل، فإن مراد الشافعي بذلك هو ذكر المناظرات والمباحثات التي كانت بينه وكانت بين بعض الفقهاء وبعض أهل البدع، لأنه تارة يناظر فقهاء كما ناظر محمد بن الحسن الشيباني، وتارة يناظر أهل البدع الذين ينكرون السنة كما هو في جماع العلم. فهذا تنتبه له حين يقول قال لي قائل. فالمراد هو ما بينت. فالشافعي سبق وقد ذكر الناسخ والمنسوخ، فهذا السائل يريد منه أن يدلل له على الناسخ والمنسوخ بأمثلة وأدلة شرعية ليثبت له الشافعي من خلالها الناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لأن بعض الناس من أهل البدع قالوا لا يصح نسخ الأحكام في الشرع، واستلزموا أن النسخ يستلزم أمورا باطلة ادعوها لا حاجة لنا الآن إلى ذكرها. المهم أن طائفة من أهل البدع ادعوا بأنه لا يجوز البتة أن نقول في شيء من النصوص بأنه منسوخ، ولذلك أكثر الشافعي في الرد على هؤلاء من جهة، وعلى بيان المسألة كمسألة أصول من جهة أخرى. هذا السر في الاستطراد وفي كثرة الأمثلة. بل إن بعض أولئك النفر من أهل البدع الذين أنكروا النسخ لا يزال إلى الآن بقايا لهم يقولون بأنه لا يوجد في القرآن منسوخ ولا في السنة. فسيثبت الشافعي الناسخ والمنسوخ بأمثلة. هذه الأمثلة هي أمثلة وأدلة، يعني قد يكون الدليل دليلا وفي ذات الوقت مثالا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقلت له. فقلت له، إذن هو يتكلم مع من يجادله في هذا الباب. نعم. فقلت له: كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصلاة، فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله. فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة، كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف غيرها، ولا يحل أن يستقبل بيت المقدس أبدا. وكل كان حقا في وقته، بيت المقدس من حين استقبله النبي إلى أن حول عنه الحق في القبلة، ثم البيت الحرام الحق في القبلة إلى يوم القيامة. وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه. قال: وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على أن النبي إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها، سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها، لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ، ولئلا يشبه على أحد بأن رسول الله يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو إبانتها معانية أن الكتاب ينسخ السنة. نعم. ما أدري، ربما يكون من تعلقي بهذا الإمام أنني أصبحت أتلذذ بعلم الشافعي، فإذا ما قرأت تلك العبارات ازداد عجبي وازداد حبي لهذا الإمام. لماذا؟ لأنه يجمع كثيرا من القواعد التي تجدها عند غيره في 50 أو أكثر من الصفحات، يجمعها في صفحة أو صفحتين. لذلك كثير ممن يعنون بالفقه والأصول ينأى ويزهد في مثل كتاب الرسالة، وربما يعيش دهرا لم يمر عليه. وهذا في الحقيقة له عدة أمور، منها أن الشافعية كان فصيحا غاية، بل إنهم قالوا إن الشافعية إذا تلفظ بلفظ وبتركيب لم نجد مثله في اللغة، فإن تركيب الشافعي واستعماله لللفظ يصيره لغة يحتج بها. يعني انظر إلى أي مبلغ وصل الشافعي، يعني العرب حين يثبتون قاعدة في اللغة لابد أن يكون لها شاهد، إما القرآن وإما السنة وإما في الشعر وإما في النثر وإما ما اتفق عليه أهل اللغة، لابد من شاهد وإلا لا تكون لغة. يقولون الشافعي لسانه حجة، فإذا ما نطق بشيء من اللغة ولم نجد لهذا التركيب شاهدا فإنهم يجعلون استعمال الشافعي دليلا على أن الشافعي أخذه عن أهل اللغة وإن لم نجد نحن ذلك الشاهد. الآن تأمل هذه عدة أسطر ذكرها الشافعي. الآن انظر إلى كم قاعدة يشير الشافعي في هذه الكلمات القليلة. نبدأ. قال رحمه الله: يضرب للسائل مثالا على ثبوت الناسخ والمنسوخ، وهذا المثال هو مثال وفي ذات الوقت دليل. يقول: فقلت له: كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة أن يستقبل بيت المقدس للصلاة. بيت المقدس هو المسجد الأقصى، فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله. انظر قيد كلامه أن هذا الحكم الذي نسخ كان في الوقت قبل النسخ كان هو الحكم، وبعد أن انتهى ونسخ لم يكن هو الحكم. ومن هنا يقول علماء الأصول أن المنسوخ لا يجوز العمل ولا التعبد به بعد نسخه، وإنما يكون العمل بالمنسوخ إلى وقت قبل النسخ. فإذا نسخ فلا يجوز التعبد بماذا؟ بالمنسوخ. ومن هنا يقول علماء الأصول: لا يتعبد بالمنسوخ، بل تعبدك بالمنسوخ بدعة. مثال ما جاء في الصحيح أن ابن مسعود كان إذا صلى طبق بين كفيه ووضعهما بين فخذيه، فصلى بعض تلامذة ابن مسعود مع بعض الصحابة، قال: فطبقت بين كفي وجعلتهما بين فخذي، قال: فلما انصرفت قال: إنما كنا نفعل ذلك قبل ثم نهينا عنه وأمرنا بالركب. فلو أن أحدا جاء الآن وصلى ووضع يديه بين فخذيه ماذا نقول؟ وقع في بدعة. نقول: هذه بدعة، هذا فعل باطل لأنه نسخ. كذلك مثال آخر، أن ابن مسعود يقول: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة من الحبشة فسلمت عليه فلم يرد، لأنهم كانوا في الأول يسلمون. فلو أنك الآن عملت بالحكم المنسوخ فسلمت على أحد فرد عليك السلام وهو في الصلاة، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. وما حكم وضعه يديه بين فخذيه؟ بدعة. إذن من هنا انظر إلى قول الشافعي: فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لأحد أن يصلي إلا إليها في الوقت، وهذا الذي عبر عنه علماء الأصول بقولهم أن المنسوخ لا يتعبد به بعد النسخ. قال: في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله، فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة، كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف. انظر، هو يقرر قاعدة أصولية ومستحضر لماذا؟ للمسائل الفقهية. كان بإمكانه يقول لم يجوز أن يستقبلها وأمر أن يستقبل الكعبة وانتهى الأمر. لا، لو أطلق هذا الإطلاق لاعترض عليه، لأنه يجوز أن تترك استقبال القبلة الكعبة في بعض الأحوال. ما هي؟ في الخوف، حين فإن خفتم، أي إذا اشتد القتال في الجهاد، فرجالا أو ركبانا، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر قال راكبي وغير راكبي، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. انظر، هو يقرر قاعدة أصولية ومع ذلك يستحضر الفروع الفقهية. قال ووجه رسوله والناس إلى الكعبة، كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة. انظر إلى القيد، أن يستقبل المكتوبة ليخرج بهذا النافلة. النافلة فين؟ في السفر باتفاق، والحضر باختلاف. أي النافلة إذا كان الإنسان في السفر فإن له أن يستقبل القبلة إن شاء، وله أن يتركها إن شاء. ولذلك كما جاء في الصحيح كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فإذا أراد فريضة نزل. جيد، هذا في النافلة في السفر بالاتفاق. طيب، وهل تصلى النافلة في الحضر على غير القبلة؟ فيه نزاع، تعرضنا لهذا في الدرر، ورجحت هناك أنه لا يصح ذلك إلا في السفر، لأنه لم يثبت فيما أحاط علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة لغير القبلة إلا في السفر. لذلك جمع العالم بين فنون جمع العالم بين فنون العلم والعلوم الشرعية التي يخدم بعضها بعضا من الضرورة بمكان. هذا علم الأصول، ولكن الرجل فقيه، فلا يشغلنك علم عن علم، وإنما استعن بالله ولا تعجز. قال فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة. انظر إلى العطف حين عطف الناس على الرسول. الآية ماذا تقول؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الخطاب هنا من؟ فولي، ولي الخطاب لمن؟ للنبي. اقرأ ما بعدها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبعدين وحيث ما كنتم فولوا. فانظر الشافعي يريد أن يبين أن الأمر جاء إلى النبي وإلى الأمة. ومن هنا يقول علماء الأصول الأمر للنبي أمر للأمة، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي، من المخاطب؟ النبي مفرد، إذا طلقتم مفرد. ما هو المفرد في طلقتم؟ جيب طلقتم مفرد، إذا طلقت. كيف يعني؟ ابتدأ بمفرد وذكر جمعا. من هنا قال الأئمة إن أمر الله لنبيه هو أمر للأمة ما لم يستثنِ. لذلك حين رخص لنبيه في المرأة التي وهبت نفسها حتى لم يعمم الحكم قال خالصة لك من دون المؤمنين، يعني أنه لو لم ينص على التخصيص لشاركت الأمة نبيها. لكن انظر يقول يا أيها النبي ها إذا طلقتم، طيب الآية الأخرى يا أيها النبي لما تحرم، مفرد أم جمع؟ مفرد. أكمل ما أحل الله لك، مفرد. تبتغي مرضات أزواجه، بعد ذلك قد فرض الله لكم. هو ابتدأ بمن؟ بالنبي، ثم بين الأمة. إذن من هنا يقول علماء الأصول أن خطاب الله لنبيه هو خطاب للأمة. كذلك فولي وجهك ثم رجع فقال وحيثما كنتم فولوا. وهذا كما يقول الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان إمام علم الأصول في هذا الزمان بلا منازع، سني أثري صاحب أضواء البيان، قال إن استقراء الأدلة من الكتاب والسنة يدل على ما قرره علماء الأصول أن خطاب الله لنبيه هو خطاب للأمة ما لم يأتي ما يدل على التخصيص. قال الشافعي رحمه الله فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة، كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف غيرها، ولا يحل أن يستقبل بيت المقدس أبدا. فلو صلى أحد الآن إلى بيت المقدس ما حكم صلاته؟ باطلة. قال أبو عبد الله وكل كان حقا في وقته. هذه هي علة أهل البدع الذين قالوا بعدم وقوع النسخ، هذه العبارة هي علتهم التي أبطلها الشافعي. قال هؤلاء الجهال طيب ساعة إلا ربع نقف عندها ونكملها غدا. طيب تفضلوا هاتوا أسئلتكم. تفضلوا. هل شرط أن يكون داكن على رحلة أم يا ودي عبي نحن في درس أصول، مسألتك في الفقه سبقت، ارجع الى دروس الفقه وخذها من اخوك حسن. خلاص انا سالت على السؤال ما مضى وكيلي بعدين جاوبت عليه. خلاص اللي مضى مات، الله يرحم ما مضى. في شبهه يا شيخنا وانت وعدتني. انا وعدتك؟ ايه الشبهات؟ هو حديث ما اقام فيكم كتاب الله. طيب هذه في الحكام يعني. يسأل أخوكم ويدعي، والأصل قبول خبر المسلم إذا أحسن به الظن. على كل حال يقول أنني وعدته أن أجيبه على هذه الشبهة التي يستدل بها الخوارج، وهو ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. قال الخوارج: المعنى ما قادكم بكتاب الله أي ما حكم بالشرع. وهؤلاء الحكام، يقول الخوارج، لا يحكمون بالشرع فليست لهم بيعة، ويستدلون على هذا القول الباطل بهذا الحديث الذي رواه مسلم. وإن كنا في درس الأصول فإن هذا السؤال يصلح مثالا لما ذكره الشافعي من ثبوت الحديث مع الجهل بماذا؟ بالتأويل. الآن أغلق الكتاب واسمعني فإني سائلك. خلاص؟ جيد. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وهذه الشبهة في الحقيقة يلوكها الخوارج ليل نهار، وستعجبون حين أذكر لكم من من العلماء القدامى ذكر هذه الحجة من حجج الخوارج قبل 1000 سنة. لذلك حين كنت في الكويت وأثيرت هذه الشبهة هناك من بعض الخوارج، فذكرت كلام الإمام الذي سأذكره الآن، وهو من تلامذة الإمام أحمد، ذكر من أدلة الخوارج هذا الحديث، مما يدلك على أن هؤلاء الخوارج يرث بعضهم بعضا، كما أن علماء السنة يرث بعضهم بعضا، وورث سليمان داود، أعني وراثة العلم. أولا، الحديث صحيح لا شك، وهو في صحيح مسلم، وجاء بعدة ألفاظ في مسلم وغيره، وكلها قريبة في المعنى. الآن اسمع، قال: اسمعوا وأطيعوا. ذكر كم أمر؟ إني سائلك. ذكر كم أمر؟ ذكر 2. الأول السمع، الثاني الطاعة. فإذا أمرك ولي الأمر بمعصية وقال لك اشرب الخمر، وهو له بيعة في عنقك، فأمرك بشرب الخمر، أتطيعه؟ لماذا؟ لا طاعة لمخلوق معصية خالص. جيد. إذن هنا أمران، سمع وطاعة، مقيدان بكتاب الله. إذن فلو أنه قادني بغير الكتاب فأمرني بمعصية كأن يأمرني بشرب الخمر ونحوه، حينئذ ماذا أفعل؟ لا سمع ولا طاعة، ولكن يبقى له في رقبتك البيعة. واضح؟ إذن متى يجتمع السمع والطاعة المطلقة؟ إذا قادني بكتاب الله بإطلاق فلم يأمرني إلا بما في الكتاب فحينئذ يستحق السمع والطاعة المطلقة. وأما إذا لم يقدني بكتاب الله فيما أمرني أو نهاني حينئذ فلا سمع ولا طاعة، ولكني لا أنزع يدا من بيعته. أصبر، أنا ما أنهيت كلامي. حين أقول لك انتهينا، هات ما عندك، حينئذ تأتي بالإشكالات التي عندك. هذا الوجه إلى الآن واضح؟ واضح؟ جيد. علماء السنة في تأويل هذا الحديث لهم وجهان. الوجه الأول ما سبق. الآن السؤال لكم، واضح هذا الوجه أم غير واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قال بعض أئمتنا، قالوا إن قوله ما قادكم بكتاب الله أي ما دام يعلن الرضا به وإن قصر في العمل. قالوا وهذا تفسيره ما جاء في الصحيحين. قالوا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنصف والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قبل الكفر البواح، قبل الكفر البواح، قادوا بكتاب الله أم عصوا؟ جيد، لأنهم لو أنهم لم يعصوا لما احتاج للسؤال أننا نخرج عليهم، لأنه لا يخرج على من هو طائع. إذا النبي بيّن لهم إلا أن تروا كفرا بواحا. إذا متى تنزع الطاعة المطلقة عنه؟ يعني ليس له بيع بإطلاق. إذا رأينا كفرا بواحا. طيب، فإذا ترك ما أمر به من الواجب وفعل المحرم، هل هنا عمل بكتاب الله أو ترك؟ أو عمل وترك؟ عمل وترك. جيد، الآن اسمع. يروي ابن ماجه من حديث ابن عمر ويرويه الحاكم وصححه الألباني وله إسنادان وطريقان إلى ابن عمر، قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. النبي يقول وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، هؤلاء تركوا الحكم بكتاب الله أم لا تركوا؟ واضح؟ ماذا سماهم النبي؟ أئمة لنا أم لا؟ أعيد الحديث، وما لم تحكم ماذا؟ أئمتهم. لو كانوا بتركهم الحكم بكتاب الله صاروا كفارا، أيحق أن يقال بأنهم أئمتنا؟ لذلك هؤلاء الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء ليسوا بأئمتنا لأنهم تركوا الحكم بكتاب الله. والنبي يقول وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، فجمع بين أمرين، جمع بين تركهم الحكم بكتاب الله وبين كونهم تكلم يا ولد بينهم حكم وترك، تركوا الحكم بكتاب الله. واضح، وثبت أنهم أئمتنا. فهل يقال عن الكافر بأنه من أئمتنا؟ جيد، إذا هذا الحديث على ماذا دل؟ دل على أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله هو برضو إمام المسلمين ما لم يستحل الكفر. جيد، ما لم يأتي بالكفر البواح. إذا كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما قادكم بكتاب الله؟ مع قوله وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. هل هذا واضح؟ جيد. وهذا الوجه الآخر، وأنهم أي الحكام ما دام لم يتركوا الصلاة كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة، وما لم يأتوا بالكفر البواح، حينئذ لا تزال لهم بيعة في أعناقنا. وأما إذا أمرونا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. واضح؟ واضح؟ أنا هذا قلت أنا في موضوع حديث أبوكم كتاب الله، أنا لما قرأت الحديث يعني قرأت برضه بشرح حضرتك فهمته، بس أنا موضوع حديث ما أقام فيكم يعني الجملة دي بس عامل إشكال. إيش فيها؟ ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقام فيكم كتاب الله. جيد. حينئذ كيف نفهم ما كان محتملا من اللفظ؟ قال ما قادكم بكتاب الله. حينئذ إذا كفر هل هو يؤمن بكتاب الله؟ إذن حينئذ أحاديث النبي يفسر بعضها بعضا، أليس كذلك؟ طيب، ليس نعم بلى. واضح؟ إذن بينت السنة أنه ما زال مسلما فهو يقودنا بكتاب الله. هذا وجه من التأويلين. التأويل الآخر أنه إذا أمرك بمعصية فلا تطعه في المعصية. واضح؟ والله يا ابني هو انا بكذبك؟ فاهم يا شيخ، يعني قصدي الحديث ما اقام، ما معنى اقام؟ جيد. حين يقول انا مسلم ودين الدولة الاسلام وانا مؤمن بالكتاب ومؤمن بالقرآن وينافح عن كتاب الله، لو قيل له حكم فينا حكم الكفر صراحة يرضاه؟ لا. إذن هو لو سألته ما دينك، ما كتابك، بماذا تؤمن، إلى ماذا يدعو؟ أليس يدعو إلى الإسلام؟ أليس يدعو إلى كتاب الله؟ أنت حين تؤمن بالقرآن ثم تشرب الخمر، هل القرآن قادك؟ هل أنت متبع للقرآن؟ هل أنت مؤمن به؟ هل أنت كافر به؟ طيب، فإذا شربت الخمر وأنت علمت أن الله حرم الخمر، هل معنى ذلك أنك لست مؤمنا بكتاب الله؟ جيد. إذن ترك العمل لا ينفي أن يكون قائدا لنا بكتاب الله وإن قصر في التطبيق. طيب، لو أنه قادنا بكتاب الله في 70 حكما وترك 30، قائد لنا بكتاب الله أم لا؟ قائد لنا في 70 وغير قائد لنا في 30. إذن متى يقال هو ليس بقائد بنا بكتاب الله؟ إذا ترك القرآن كله وأنكر حكمه واستحل الحكم بغيره وأتى بالكفر البواح. فأنت تفهم ما قادكم، تفهمه بماذا؟ ببيان السنة. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، لم يجعل تركهم للحكم بكتاب الله لم يجعله نافيا عنهم أنهم لم يقودوا بكتاب الله. فهم؟ الآن انتبهوا، ذكر الإمام أبو بكر المروذي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من طلاب الإمام أحمد، قال وأهل السنة على السمع والطاعة للحاكم أو لولي الأمر وإن ظلم. وقال الخوارج ما قادكم بكتاب الله؟ فقالوا فإذا ظلم فلا بيعة له. قال وقال أهل السنة ما قادكم بكتاب الله؟ ما دام أنه مسلم لم يأتي بكفر بواح أو يدع الصلاة. إذن نسب هذا الاستدلال إلى الخوارج من كم؟ من أكثر من 1000 سنة، وهو نفس استدلال الخوارج الآن. لذلك ذكر أهل السنة، وهذا حاصل الجواب، ذكر أهل السنة في تأويل هذا الحديث كما ذكر النووي وغيره، ذكروا قولين. الأول ما قادكم بكتاب الله، أي ما دام مسلما لم يأتي بكفر بواح أو يدع الصلاة. والوجه الثاني ما قادكم بكتاب الله، أي اسمع وأطع ما لم يأمرك بمعصية، فإذا أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذان قولان لأئمة أهل السنة أشبههما بالصواب هو الآن، هذا الترجيح هو أن جمع السمع والطاعة له لا يكون في معصية، فإذا أمرك بمعصية فهو في هذه المعصية لم يقدك بكتاب الله فلا سمع له ولا طاعة في هذه المعصية، وتبقى له البيع في رقابنا. هذا أشبه بظاهر السنة. وإذا أشكل عليك سل إخوانك الذين معك هنا يفيدوك. طيب الآن أنا أنصفتك فيما ادعيت بأني وعدتك به. طيب غدا إن شاء الله نكمل البحث في الرسالة بإذن الله.